فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا في المرة الماضية الكلام على اسمه سبحانه وتعالى الغني، وقلنا هذا الاسم المشرف من الأسماء التي ينبغي على أهل الإيمان أن تكون من اهتمامهم في توحيد الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وهو يعني هذا الاسم العظيم المشرف مما يصحح علاقة المرء بالله تعالى، ويظهر للمرء عبوديته لربه سبحانه وتعالى. وهذه العبودية لله تعالى كما أشرنا لا يظهرها من العبودية لله تعالى، ويظهر توحيد الله تعالى بهذا الاسم بالذات إلا أن يعتقد المرء أن الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق، غني لذاته سبحانه وتعالى، وأن العبد فقير إلى الله تعالى فقرا ذاتيا كما ذكر الله تعالى في قوله: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمهما كان في قلب المرء وفي تصرفاته أنه غني، فمعنى ذلك أنه ينازع الله تعالى غناه، وأنه نسي فقره ومسكنته، وأنه خلق لا يعلم شيئا ولا يستطيع شيئا ولا يملك شيئا، كما قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذا الأمر إذا ما بقي على المرء منه شيء فإنه يدل هذا التوحيد لله تعالى، لابد أن يكون متعققا في قلب المرء، وهو أن يذكر الله تعالى وأن يوحده بالغنى المطلق له سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت بالفقر المطلق للعبد، أن الله تعالى هو الغني كما ذكر، وأن عبده هو الفقير. يوم أن يتذكر المرء أن له غنى مع الله تعالى، أو أنه يملك شيئا مع الله تعالى، أو أنه بأنه يملك شيئا مع الله تعالى يستطيع أن يصرف به، أو أن يقوم به، أو أن يتحرك به، أو أن يعطي به، أو أن يمنع به، فإنه حينئذ يكون قد شارك الله تبارك وتعالى في هذا المعنى، وهو معنى الغنى. والله تعالى يقول: أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله تعالى، الله هو الغني، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل، والله هو الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. إذن يوم أن يستشعر المرء في نفسه أنه غني، وأنه يملك شيئا، أنه يستطيع أن يصرف بهذا الغنى شيئا، أو يحقق به شيئا، أو يحقق به شيئا، فإنه يشارك الله تعالى في ربوبياته، وأنه ينازع الله تعالى غناه وملكه، وأنه لم يتحقق بعد بقوله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله. وهذه مسألة مهمة، لأن هذه الأيام واضحة في تصرفات أهل الإيمان، أن يغنيه الله تبارك وتعالى أو أن يعطيه مالا، أو أن يفتح عليه بشيء من الدنيا فإذا به يظن أنه قد تملك شيئا واستطاع شيئا ويفعل بهذا المال شيئا وأنه كذا وكذا مما نراه هذه الأيام. هذه واحدة ذكرناها، وذكرنا كذلك أن الله تعالى هو الغني المطلق، وذكرنا أسباب الغنى أو مظاهر، ذكرنا مظاهر غنى الله تعالى، يعني عندما يقول المرء إن الله تعالى غني، ماذا يعني بقوله غني؟ إن الله تعالى غني عن العالمين، إن الله تعالى غني عن الولد الذي يعينه أو يحتاج إليه، إن الله تعالى غني عن عبادة خلقه، وأن الله تبارك وتعالى كما ذكر غني كذلك عن شكرهم، وأن الله تعالى غني عن جهادهم. قد ذكرنا هذه المعاني كلها، منها قوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، وكما قال تبارك وتعالى إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فلهو سبحانه وتعالى انتظروا عبادتهم ولا شكرهم ولا كفرهم، كل ذلك لا يؤثر في ملكه شيئا كما ذكرنا. وذكرنا هذه المعاني التي تقول إن الله هو الغني الحليم والغني الحميد والغني الكريم، وذكرنا معنى هذه الآيات الكريمات المرة الماضية، وفي نفس الوقت ذكرنا أن العبد فقير إلى الله تعالى، وأن افتقاره إلى الله تبارك وتعالى افتقار ذاتي، فهو مفتقر إليه في وجوده ومفتقر إليه في بقائه ومفتقر إليه في إمداده، وأنه سبحانه وتعالى لو منعه شيئا وجد نفسه فقيرا مضطرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شكورا. وقد ذكرنا كيف أن العبد كان فقيرا لا يملك شيئا ثم أغناه الله تبارك وتعالى، ثم نسي هذا العبد أن الله تعالى هو الذي أغناه وأن الله تعالى هو الذي أعطاه، فنظر إلى ماله وإلى ما يتملك ونسي ربه سبحانه وتعالى الذي أعطاه ذلك، ونسي فقره القديم الذي كان فيه، ونسي مسكنته التي كان يعاني منها، ثم بعد ذلك إذا به يتطاول على خلق الله تعالى أو ينظر إليهم، ونظر الغني إلى الفقراء مع أن الله هو الغني وكلهم فقراء بعد ذلك سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الفقر إلى الله تعالى نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر الاضطراري أن كل الناس فقراء إلى الله تعالى، وأما الفقر الاختياري فهو فقر أهل الإيمان إلى الله جل وعلا، وفقر العبودية، وأن أكمل الناس عبودية لله تعالى أعظمهم شهودا لفقره. أعظم أكمل الناس عبودية لله جل وعلا هو أعظمهم شهودا لافتقاره إلى الله جل وعلا. أعلى الناس مرتبة في عبودية الله تعالى هو الذي أعلى الناس شهودا لافتقاره وقلته ومسكنته واضطراره وفاقته، وأنه لا يملك لنفسه شيئا ولا منه شيء ولا به شيء، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ما كان له شيء ولا به شيء ولا يستطيع شيئا. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبودية كان أكملهم وأعظمه افتقارا إلى الله تعالى، لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلق سبحانه وتعالى. ونستكمل هذا الكلام وهو الذي وقفنا عنده في المرة الماضية، وشرحنا أمورا كثيرة في المرة الماضية تتعلق بغنى الرب سبحانه وتعالى وبمظاهر هذا الغنى وبافتقار العبد إلى الله تعالى وبمظاهر هذا الافتقار. وهذا الكلام يستكمل ما مضى، وهو تقسيم الغنى كما يقول الإمام القيم إلى غنى عال وإلى غنى سافل، يعني نوعان، غنى عال وغنى غير عال، وأن الغنى الحقيقي كما سنذكر في حظ المرء من هذا الاسم على هذا المنهج الذي نسير عليه في توحيد الرب في أسمائه وصفاته، أن الغنى الحقيقي لا يكون إلا بالله تعالى. والغنى كما أشرنا قسمان، قسم غنى سافل وغنى عالي. الغنى العالي هو الغنى بالله كما سنشرحه إن شاء الله تعالى، وأما الغنى السافل فاسمع هذا الكلام حتى ترى نفسك وما ينبغي أن تكون عليه. يقول: فالغنى السافل هو الغنى بالعواري المستردة. العواري يعني العارية، العارية يعني الشيء الذي تستعيره أو تستسلفه تستلفه من غيرك، ويكون سمى عارية إذا استلفت شيئا من غيرك فاسمه عارية، يعني بعد قليل يطلبون عاريتهم، يطلبون شيئهم الذي أعاروك إياه. فهذا هو الغنى السافل، وهو غنى العواري المستردة التي يوشك أن ترجع إلى أربابها وأصحابها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك هو كما يقول ابن القيم، وهو أضعف الغنى، أضعف الغنى أن ينظر المرء إلى هذا الغنى أو أن يكون هذا الغنى هدفه وأمله في الدنيا. لذلك يقول: فإنه غنى بظل زائد، يعني كمن يستظل بالظل الذي يشك أن يزول عنه، وأنه عارية يعني شيء تستعيره، عارية ترجع عن قريب إلى أصحابها إلى أربابها. فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، يعني هذا الغنى السافل سببه أنك تمتلك هذه العواري، ليس امتلاكا حقيقيا، ليست لك وإنما قد أعطيت إليك، قد أعطاها الله تعالى إليك ووهبها لك، يوشك أن يأخذها سبحانه وتعالى وأن ترجع كما كنت لا تملك شيئا، أو يوشك أن يأخذك فلا تأخذ منها شيئا. وهذا هو المعنى الذي يقول ذلك الغنى غنى لا قيمة له على الحقيقة. لذلك يقول: وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى. ثم يعقب فيبين هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون في عقل المرء وذهنه: ولا همة أضعف من همة من يريد بهذا الغنى، من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائد. أضعف الناس همة هذا الذي همه هذا الغنى، هذا الظل الزائد، وهمه أن يحصله وأن يرضى به. وهذه مصيبة الناس اليوم، أنه همه أن يجمع الدنيا أو أن يحصلها، وحزنه أن تذهب منه أو أن تقل منه أو أن تضيع عليه. فهمته هذه هي أخس الهمم وأضعف الهمم. ولما كانت همة المرء ضعيفة على الآخرة كانت همته على الدنيا على هذا النحو. لذلك لم تكن هذه الهمة من همم أهل الآخرة وطلابها، كما ذكر الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمن كانت همته الآخرة كان له شأن آخر غير هذا الشأن الذي هو عليه، الذي يطلب الآخرة، يطلب الدنيا وهمته الدنيا. لذلك يقول: وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون، وإياه يطلبون، وحوله يحومون، ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. هذا أحب شيء إلى الشيطان وأبعده من الله تعالى، هذا القلب الذي همه أن يمتلئ بحب هذا الغنى وبخوفه من فقره وفقد هذا الغنى. هذا القلب الذي يعجب الشيطان ويحبه، وهذا الذي هو أبعد من الرحمن كما قال. لذلك قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: بمؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. لا يفرحون بشيء أكثر من ذلك، أكثر فرحهم أن يروا أهل الإيمان السائرين إلى الله تبارك وتعالى وقد امتلأت قلوبهم بالحب الدنيا والخوف عليها والرضا بها إن زادت وفرحهم بها إن زادت وحزنهم عليها إن قلت أو فقدت. وهذا الحال المؤسف الذي أضاع الدنيا والآخرة كما سنذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الآيات في الغنى الذي يجب أن يسعى إليه المرء وأن يحصله حتى يفوز بحظه من اسم الله تعالى الغني. لذلك يقول وهذا الغنى يعني الذي يرضى به المرء على هذه الحال محفوف بفقرين، بفقر قبله وفقر بعده، فهو كالغفوة بينهما لأنه كان مفتقرا فأغناه الله تعالى، حتى لو ولد غنيا فهو كان مفتقرا إلى الله تعالى أن ينميه وأن يرعاه وأن يساعده، ثم بعد ذلك أن يبقي له ماله الذي اغتنى به، وبعد ذلك إذا ضاع هذا المال إذا به بعد ضياع هذا المال يرجع فقيرا مفتقرا لا قيمة له، سواء ما بقي هذا المال أو ذهب هذا المال، سواء بقي صاحبه أو مات صاحبه. لذلك هذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا دائما مع أهل الإيمان، مع موحدين، مع الموحدين لله تعالى الذين يحاولون في مثل هذه الأحوال أن يوحدوا ربهم وأن يخرجوا مما هم فيه من علامات البعد والتقصير والتفريط في جناب توحيد الله تعالى إلى فهم هذه المعاني التي حجبت الإنسان عن الله تعالى وسدت عين القلب عن معرفة الحقيقة وعن نور التوحيد وعن محبة الله تعالى. لأنه كلما ركن المرء إلى الدنيا واستغنى بها فإن ذلك ضعف في توحيده وزهد في الآخرة وحجب عن الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم استكمل الكلام، يقول فحقيق لمن نصح نفسه، ينصح نفسه ويخاف عليها ألا تحصل أسباب سعادتها ونجاتها أو أن تكون سببا في هلاكها ورداها وبعدها. يقول حقيق لمن نصح نفسه ألا يغتر به، يعني ألا يغتر بهذا الغنى وألا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له ذلك الغنى جعله سببا لغناه الأكبر. ذكرنا أن الغنى نوعان، غنى العالي والغنى السافل، وهذا الغنى السافل لا يليق بمن نصح نفسه من أهل الإيمان كما يقول الإمام. إذا حصل له أي هذا الغنى السافل جعله سببا لغناه الأكبر وجعله وسيلة لهذا الغنى الأكبر، وأن يجعله أن يجعل هذا الغنى خادما من خدمه لا مخدوما له، لأن يجعل نفسه خادما لهذا المال وأن يقوم عليه وأن يضيع فيه عمره وقلبه وأن ينشغل به عن آخرته وأن يكون سبب هلاكه في الأولى والآخرة، أن يكون سبب بعده عن الله تعالى وأن يكون سبب غفلته عن مصيره ولقاء الله جل وعلا. لذلك يقول وأن تكون نفسه كذلك أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه، أن يعبدها لهذا المال يحزن لحزنه ويفرح لفرحه ويتحرك لحركته ويسكن لسكونه، لا، وإنما الناصح لنفسه الخائف عليها الذي يعلم أنه لا مفر له ولا ملجأ إلا أن يرجع إلى الله تعالى وأن يعود إليه، وأنه موقوف ومسؤول أن يكون على هذا الحال، أن يجعل هذا المال خادما لها لا مخدوما عندها، يعني لا أن تكون بين يدي، يعني أن موقفه إليه ورجوعه إليه سبحانه وتعالى. وينبغي أن نستقبل شيئا في معنى الغنى، وهو أن الآن ذكرنا شيئا مما يتعلق بتوحيد الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف يدعوه إذن باسمه الغني؟ ذكرنا هذا المعنى، وهو أن الله هو الغني، وأن العبد فقير، وأن منشأه فقير ومرجعه إلى الافتقار، وأن ضربته إلى الله. في نفس الوقت أن الله هو الغني المطلق سبحانه وتعالى، لا يجوز للعبد أن ينسب لنفسه شيئا. وعلم مظاهر غنى المولى سبحانه وتعالى التي بها تعرف إلى ربه، يعني عرف ربه بها سبحانه وتعالى، وكانت مصدرا لمحبته لربه، أنه هو المنعم عليه، وأنه هو المتفضل إليه، وأنه هو المواصل لنعمه وآلائه، المحيط به هذه النعم وتلك الآلاء من كل وجه. لذلك يدعوه بهذا الاسم في نفس الوقت، وأنه مفتقر في ذات الآن. وهذه الأولى. الثانية، كان ينبغي أن نتكلم عن حظ المرء من اسم الله تعالى الغني فيما يتعلق بحظه بالله، وما يتعلق بهذا الاسم بين العبد وبين الناس. قبل أن نشير إلى هذا المعنى، نحتاج تفصيل بعض الشيء، نذكر بعض الأمور التي تهم المرء المؤمن، وهي كيف يتحقق بأسباب الغنى. يعني قبل أن نذكر تفاصيل الغنى العالي والسافل، لأن الغنى العالي هو حظ المرء من ربه، يعني أن يكون حظك من هذا الاسم، يعني كما ذكرنا لابد لكل اسم من أسماء الله أن يكون لك حظ منه، وليس كذلك؟ حد فاكر ولا نسينا؟ يعني يكون له حظ من هذا الاسم، يعني أن يكون المرء غنيا. وقلنا لا يكون غنيا إلا بالله تعالى، هذا هو الغنى الصحيح، الغنى العالي، الغنى الأكبر، وهذا هو الحظ الأول من اسمه سبحانه وتعالى. الحظ الثاني المتعلق بالخلق، إن أعطاك فصرت غنيا، ليس غنى مطلقا، وإنما الغنى الذي أغناك به سبحانه وتعالى كما قال، وهو الذي أغنى وأقنى. فإن أعطاك ما أغناك به، فإن حظك من هذا الغنى لابد أن يظهر على الناس، كما ظهر غنى الله جل وعلا على خلقه، أن يكون حظك كذلك أن يظهر هذا الغنى الذي أعطاك على خلقه. إذن حظك من هذا الاسم أمران. الأمر الأول ما يتعلق بحظك من الله تعالى، والأمر الثاني يعني حظك من الله أن تتشبه بهذه الصفة، صفة الغنى. والحظ الثاني ما يتعلق بالناس من حظك من الله تعالى من هذا الاسم. هذه سنؤجلها لنشير إلى شيء الآن، وهو كيف يغتني المرء. نحن المرء في هذه الحياة يهم أن يكون غنيا، ذكرنا أن المهم في الغنى أن يكون غنى عاليا، والغنى العالي هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ بالي، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. بأن تكون غنيا وتحقق في نفسك حظك من الله تعالى، يعني تأخذ باب حظك الجميل من هذا الاسم، أن تكون غنيا، يعني قال ليس الغنى عن كثرة العرض، المال والولد والجاه والسلطان والبيوت والعربات وهذه الظل الزائل، هذا سميناه ليه الغنى بإيه؟ الغنى السافل. أما الغنى العالي وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى، ده مش غنى، ليس الغنى عن كثرة العرض، ما قال إنما الغنى غنى النفس. ولا يكون غنيا النفس إلا أن يكون غنيا بالله، لا يملك شيئا ولكنه غني. كيف؟ قال لأنه مستغن بالله تعالى، إذا قال يا رب أعطني رفع حاجته وافتقاره إلى الله أغناه، فلم يحتاج إلى أحد من الناس. وهذه هي التي سنذكرها الآن، ليس مقصودنا حظ المرء منها، وإنما مقصودنا كيف يكون غنيا، ثم نذكر بعد ذلك هذه المعاني في الغنى إن شاء الله تعالى. يقول: من هذه الأسباب التي يغتني بها المرء أن يتفرغ لعبادة الله تعالى. إذا المسألة المهمة التي نود أن نشير إليها الليلة، وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الناس قد لعلها قد سمعت هذا الحديث، وهذا حديث صحيح صححه الأئمة المتأخرون. يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. سكتك للغنى بقى، وليس الغنى من عرض الدنيا فقط، الغنى العالي في النوعين معا، أنت عندك الغنى العالي الغنى بالله، وكذلك إذا أعطاك من الدنيا فتكون غنيا إذا صرفت هذا الغنى كما ذكرنا، أن يكون هذا الغنى خادما لك، لأن تجل نفسك به وتبعد به عن الله تعالى. واضح؟ وأن تكون غنيا بالله تعالى هذه الأولى، وإن أعطاك من الدنيا شيئا أن تكون غنيا بالله تعالى كذلك، بأن يكون هذا المال خادما عندك لتقريبك إلى الله تعالى ولتحصيل سعادة الآخرة، لا أن تشتغل به عن المعطي سبحانه وتعالى الذي قد فتح لك به هذا الباب، وأن ينشغل كما يقال انشغال البهيمة عن سيدها. لسه عملها النهاردة في كلام كده بعض أهل العلم، يقول لي انشغل بالرزق عن الله تعالى، قال هذا انشغال البهيمة. انشغال البهيمة قال كيف؟ قال البهيمة تسمع كلام الذي يعطيها، ويعني يقوم على رعايتها، السائس يقوم على رعايتها، يعطيها الأكل فتأتي إليه، يضع لها الطعام فتقترب منه، تراه تحرك زنبها مثلا وكذا وكذا. يقول إن ركبها صاحبها، يعني صاحب البهيمة نفسها يركبها، لا تتحرك نحوه ولا تحرك زنبها ولا إن أشار إليها أتت إليه، ولا وإن أشار إليها السائس الذي يعطيها الأكل والرزق والمال صارت إليه واقتربت منه وحركت زنبها، وكانت كلما رأته استبشرت. وهذا حال المرء، مع أن الذي يركبها من صاحبها لم تحرك له سكنا ولم تعره اهتماما، وهذا هو حال المرء مع الدنيا، أنه كهذه البهيمة انصرف بها عن مالكها وصاحبها سبحانه وتعالى، ولم تحرك له ولم تستبشر به ولم تأنس به، وإنما أنست لهذا الذي يعطيها هذا الزائد، هذا الماء، هذا الأكل، هذا الطعام، هذا الشراب. لذلك يقول: لا تكن كالبهيمة تستأنس بمن بالعرض الزائل وتنسى مالكها وصاحبها، ولا تستأنس به ولا تقبل عليه ولا تستبشر به. وهذا هو الذي يجب أن يترفع عنه المرء. المعنى الذي نحن فيه والذي ينبغي أن نعود إليه هو: قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وهذه حالنا التي نحن فيها اليوم، أن المرأة لم يتفرغ لعبادة الله تعالى التفرغ الذي يتفرغه لعبادة الدنيا والسير فيها والانشغال بها، سميها ما شئت، إما عبادة الدنيا سميها تقيل عليك اللفظ يسمي الانشغال بالدنيا، وإن كان النبي قد ذكر ذلك، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماهم عبيد صلى الله عليه وسلم، تعس وانتكس وإذا شيق فلانتقش، سماه عبد الدينار وعبد الدرهم لأنه منشغل به مهموم به وقته، فيه أكثر من وقته مع الله تعالى واهتمامه به أكثر من اهتمامه بآخرته والسعي إليها. من الذي قسم وقته في يومه فكان نصف وقته لله والنصف الآخر لنفسه وشؤونه؟ من؟ لا تجد ذلك. لذلك قال تفرغ لعبادتي، ليس معناها مئة مرات ذكرنا ذلك، تفرغ لعبادتي يعني يقول يعني بطل شغل ونسعى في المعاش، ما قلناش كده، ما حدش بيقول كده، وإنما الذي ذكرناه تفرغ لعبادتي يعني لا يكون همك الدنيا، تفرغ لعبادتي يعني لا يكون شغلك بالدنيا سببا، لا يكون شغلك بالدنيا سببا في اشتغالك عن الله، لا يكون انشغالك بالدنيا غفلة عن الله جل وعلا عن الآخرة. هذا المعنى الذي به يتفرغ قلبك لله تعالى. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. احنا فقراء لبا ولا في الدنيا محصلين ولا في الآخرة محصلين، لهذا المعنى أنه لم يفرغ قلبه لله تعالى ولم يكن وقته في الانشغال به، حتى إن انشغل بالدنيا فلم ينشغل بها، وإنما سعى في تحصيلها انشغالا بالله تعالى، وسعى في تحصيلها لتكون سببا لنجاته، لكف نفسه، لأن يعول أولاده، لأن يقوم على مصالح معاشه، لا أن تكون سببا في إبعاده عن الله. كل شيء يبعدك عن الله تعالى فهو شؤم عليك. واضح الكلام؟ واضح. شكرا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، وهو هذا المطلوب. كيف يمتلئ قلب المرء غنى بالله تعالى؟ كيف يمتلئ قلبه غنى بالله المرء؟ هذه مسألة مهمة تعلمونها، نعلمها جميعا المتكلمون السامع، أن المرء بطبيعته فقير ولا يمتلئ، وقلبه ممتلئ فقرا، لأنه كل همه في الدنيا أن يسعى لإزالة هذا الفقر الذي هو فيه، سواء كان في آخرته أو في دنيا، وليس كذلك؟ يعني يستشعر في دنيا أنه يريد الدنيا ويريد كذا وكذا، ويريد أن يحصل حتى أسباب معيشته، ويريد في الآخرة أن يعرف ربه وأن يحبه وأن يقبل عليه وأن ينشغل بآخرته وأن لا يفطر عن ذكره وأن لا يغفل عن القيام بحقه سبحانه وتعالى، وأن يحب ربه وأن يستنير قلبه وأن يطمئن بذكره إلى غير ذلك. فأنت مفتقر إلى الله ها هنا وها هنا، فأنت مفتقر الله على كل حال. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، يغتني المرء حينئذ بالله تعالى في آخرته، وإن اغتنى به في آخرته تيسرت له أمور دنياه، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نسيان المرء لهذه المعاني هو السبب في انشغاله عن الله تعالى، أو السبب في إسراعه في الدنيا وإقباله عليها ومحاولته أن يحصل منها شيئا، ذلك هو السبب. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، إذا به ماشي ماشي في هذه الحياة الدنيا، ليس خائفا على شيء وليس حذرا من شيء ولا متخوف لهذا المستقبل ولا للمال الذي سيفقده ولا للمال الذي لم يأته ولا شيئا من ذلك، وإنما صار قلبه مطمئنا قد امتلأ غنى بالله تعالى، اطمأن إلى غده وإلى يومه وإلى أن الله يكفيه كما كفاه اليوم سيكفيه غدا، وأن الله تعالى إن هو اشتغل بالله فإن الله تعالى يفتح عليه ويسوق إليه رزقه سبحانه وتعالى ويبارك له في هذا الرزق، وأنه إذا اشتغل بالله كان الله تعالى في شغله، وإذا اشتغل بالله كان الله تعالى يحفظ له ما يخاف عليه من أمور دنيا وآخرة. تراك قد اشتغلت بالله فيضيع عليك رزقك ومالك مثلا، تراك قد اشتغلت بالله تعالى فيحرمك الرزق ويحرمك المال، تراك قد اشتغلت به فيسد في وجهك أمور الدنيا، إن سد عليك شيئا من ذلك فلأنه يكره لك سبحانه وتعالى أن تأتيه، لأنه لا خير لك فيه. أنت عايز كده وعايز كده وعايز كده، وربنا عايز حاجة تانية، لأن ذلك الخير لك وأنه الصالح فيه، أو أن ذلك في مصلحتي. وتظل متنكدا حزينا على ما فات منك، وإذا به هو الخير الذي قد صرفه الله عنك، الشر الذي قد صرفه الله عنك، أو الخير الذي سقاه الله إليك. لذلك يقول: وإلا تفعل، يعني إلا تشتغل بعبادته في الظاهر والباطن، وإلا تقدم عبادته على عبادة الدنيا والسير فيها، إلا تقدم عبادته على انشغالك بالدنيا والعمل لها، إلا تقدم خدمته على كل خدمة ومحبته على كل محبة، إلا تفعل ملأت صدرك شغلا، شغال تباب زي بتوع الدنيا كده ما منشغلين، عايز يروح يعمل مش عارف ايه ويسوي ايه وخايف على ايه وفلوس حده في ايه وعاوز يوسع في ايه وعاوز يعمل ايه هذا الانشغال الذي يراه المرء يضيع عليه آخرته. انظر إليك عندما تكون مشتغلا بهذه الأشياء، هل تستطيع أن تصلي؟ من الذي يستطيع أن يصلي أو مشغل بهذه الأشياء؟ دع هذه الأشياء لله تعالى، هو يصرفها، أنت لا تستطيع أن تصرف شيئا، دعها لله تعالى، اتركها لله جل وعلا يقينا وتوكلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه، تشتغل بها فتضيع آخرتك ولم تحصل من هذا الأمر الذي تشتغل به شيئا. نقول الله أكبر كما ذكرنا، الله أكبر، وأدخل في الصلاة فيظهر ما يشتغل به. كل اللي أنت مشتغل به ممكن مش كله، الشيطان بيجيب لك بس شوية حاجات كده بس، يضيع بها الصلاة وخلاص، ضيع الصلاة خلاص، مش عايز منك حاجة تانية، هجيب لك كله مش هجيب. جاي الله أكبر تدخل في الصلاة ترى ذلك الذي اشتغلت به. لذلك قال: وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، وتلاقيك بقى قاعد ومحتاج وزعلان، واللي جه واللي راح واللي ما جاش واللي ما حصلش واللي ضاع عليك واللي ما ضاعش واللي خايف انه يضيع واللي كده، يا صح ولا غلط؟ صح. وفي رواية: يا ابن آدم تفضل لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. هذه روايتان، هاتان روايتان صحيحتان. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، لا تباعد مني، يعني لا تتباعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وتتباعد منه سبحانه وتعالى يعني معناه قد انشغلت بغيري، وليس كذلك تكون العاقبة التي إذا انشغلت بغير الله تعالى شغلك بغيره سبحانه وتعالى فكسرت عليك المشاغل ولم تستطع أن تجمع قلبك ولا أن تلم شمل نفسك ولا أن تحاول أن يكون قلبك هذا مجتمعا على الله تعالى، قد ترك الوساوس والخطرات وإنما قد انتلغ بهذا الشغل الذي يذكره الحديث: لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ويكمله بقى قلبه فقر، مع أنه عنده فلوس وكل حاجة، إنما خايف أن الفلوس تضيع، وخايف أنه يحصل مش عارف السوق إيه والسيولة إيه، وأصل بكرة هيجرى إيه، وأصل الفلوس هيحصل لها إيه، والجنيه نزل في إيه، ومش عارف إيه طلع في إيه، صح؟ وانه بكرة مش هيلاقي شغل، وبكرة الشغل واقف، وبكرة السوق نايم، وبعده الايام غالية والايام مش غالية. لا، كلام المؤمنين ليس على هذا الحال، وانما كما قال في الروايات الثانية: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا، يا ابن ادم لا تباعد مني وأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. كفاية كده النهاردة، كفاية كفاية، عشان إخواننا نايمين ولا بيكتبوا ولا بيحاولوا يحضروا ولا اللي بيغيب يسألوا عليه ولا أي حاجة، كل واحد كأنه ليس له علاقة بالآخرة في شيء. قاعدين اخواننا برضك مرة اخرى يتفرجوا عليا ويناموا، ولا بيكتبوا ولا بيقروا ولا بيذاكروا ولا بيراجعوا، وانا لو سألت اي حد في الدرس اللي فات مش هيعرف يجاوب الا ان شاء الله عن كلام الذي قد شرحناه مرة اخرى. ولا حول ولا قوة الا بالله. نذكر هذه المسألة لأنها تبع المسألة الأولى مفسرة لقضايا التي نعانيها اليوم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. هذه مسألة مهمة كذلك في الغنى بالله تعالى. هذا الحديث: من أصابته فاقة الأولى تفرغ لعبادته، وهذه كنا نريد أن نوسع فيها الكلام بعض الشيء حتى تفهم المسألة على بعضها، وإنما قد أشرنا إليها سريعا حتى نستطيع أن نستكمل بقية الأسماء الحسنى. والمسألة الجديدة: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، الذي نزلت به حاجة، نزلت به مفقرة، نزلت به مسكنة، أنزلها بالناس بحال يا ناس الحقوني، يا ناس أنا حصل لي، يا ناس ساعدوني، يا ناس أنا كذا، يا ناس أنا كذا، لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله ذهب إلى الله تعالى لأنه يعلم أنه الغني وأن بيده ملكوت السماوات والأرض وأن الناس لا يملكون شيئا على الحقيقة، فأنزلها بربه سبحانه وتعالى فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. هذه رواية، الرواية الأخرى: يوشك الله له بغنى بموت عاجل أو برزق عاجل. وهي المسألة المهمة اليوم: كل من نزل به فاقة أو فقر أو احتياج اذهب إلى فلان، فلان يقرضك، فلان يعطيك، فلان يتوسط لك، يتوسط لك، فلان كذا وكذا. قبل أن تقول ذلك أنزل هذه الحاجة بالله تعالى، اذهب إليه سبحانه وتعالى وقف ببابه وقل: يا رب الحاجة نزلت منك، لأن الذي أنزل بك الحاجة هذه هو الله تعالى، ليس كذلك؟ والذي يرفعها هو الله تعالى، وأنزلها بك سبحانه وتعالى لتقف ببابه لا بباب الناس، وأنزلها بك لتسأله لا لتسأل غيره، وأنزلها بك ليرفعها فيرى شكره سبحانه وتعالى عليك ويرى أثر نعمته عليك، وأنزلها بك، وهي المسألة المهمة التي يتفكر فيها المؤمنون، أنزلها بك سبحانه وتعالى ليسمع مناجاتك ودعائك، وهو أهم من هذا الفقر. لو أنزل بك حاجة، لو رفعت إلى الله تعالى المناجاة والدعاء استفدت أكثر مما نزل بك، وتعلقت بالله تعالى أحسن مما نزل بك من هذه الحاجة. يكفيك أن هذه الحاجة أخذتك إلى مناجاة الله تعالى وإلى دعائه وإلى الوقوف ببابه وإلى ذكره وإلى التضرع إليه وإلى سؤاله وإلى الافتقار إليه وإلى طلب العون منه والمدد سبحانه وتعالى. فهمت؟ لما تنزل بك حاجة تقول: يا كويس، احنا جينا للمناجاة، جئنا للمناجاة والوقوف بباب الله وللدعاء وللتضرع، فيكون التضرع والبكاء والدعاء والمناجاة والوقوف بباب الله وإظهار الفقر والمسكنة له هو وحده سبحانه وتعالى أرفع في درجتك مئات المرات من هذه الحاجة التي نزلت بك، وأصلح لك مئات المرات من هذه الحاجة وهذا الافتقار الذي نزل بك. يكفيك أن تقول: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يكفيك أن تقول: تبت إليك ورجعت وندمت على ما فعل. يكفيك أن تقول: أنت الغني وأنا الفقير إليك. يكفيك أن تتضرع إليه وأن تناجيه وأن تدعوه وأن يفرج عنك وأن يرفع عنك وأن يقبل دعاءك وأن يرزقك وأن يفك ضائقتك وأن يفرج كربك سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه الأولى: من نزل من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، يعني حتى لو قضاها لها الناس فلا زال فقيرا، لأنه قد افتقر إلى الخلق مثلي، افتقر إلى من مثله، مسكين مثلي لا يستطيع شيئا ولا يملك شيئا، إن قضاها له قضاها بأمر الله تعالى في نفس الوقت، فكان لك أن تقف بباب الله أولا. وقد يسأل السائل يعني ألا يسأل المرء الناس أو يستقرضهم أو يذهب إليهم أو كذا وكذا؟ لا، على إنهم أسباب نعم، ولكن لا يكون همك وشغلك الأول أن تذهب إليهم، أنزلها بالله تعالى وهو يعطيك الطريق. وهو إذا علمت وفهمت عن الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى هو الذي ييسر لك هذه الأمور. إذا بك تقول لعل فلان أو فلان، هو ييسر لك طريق فلان وينزل بك فلان، يمنع عنك فلانا، يوفقك لطريق ما، لعمل ما، لسكة ما، وهكذا. هو الذي يسيرك سبحانه وتعالى. لم نقل لا تذهب إلى فلان فلان، وإنما لا يكون همك الأول وإقبالك وتعلقك بالناس أن يسدوا فاقتك وأن يرفعوا فقرك وحاجتك. هم فقراء إلى الله كما ذكرنا، كلهم فقراء إلى الله. يكون همك أن ترجع إليه وأن تذهب إليه وأن تقف ببابه وأن تتعلق به سبحانه وتعالى. فإن هيأ لك طريقا فقد أراد لك هذا الطريق، فيكون هو الخير لك، ويكون فيه أي في هذا الطريق يعني رفع ما نزل بك. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، يوشك الله تعالى أن يرزقه. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل ربه سبحانه وتعالى فإن الله يغضب عليه لتركه سؤاله وليسأل الناس أعطوه، أو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه أو منعوه، لا، وإنما ينزل بالله تعالى. نقف عند هذا الحال، ولعلنا إن شاء الله تعالى نستكمل الباقي بعد ذلك.